أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أمر الطالب المشتغل بمعامل المسلمين في العقيدة الحلف هو الله وحده، فتجد كثيرا من الناس يحلفون بالدليل فيقول الدليل أو يحلفون بالكعبة والكعبة أو برأس أبيه أو بأي شيء من مخلوقات الله عز وجل، وكل هذا لا يجوز، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت. فالحلف لا يكون الا بالله عز وجل، ولا يجوز طبعا تحلف بالله كاذبا، فليحلف بالله كاذبا فقد وقع فيما يسمى باليمين الخموس. اليمين الخموس هذا من كبائر الدين، أن يحلف بالله عز وجل على أمر ويعلم أنه كاذب فيه، هذا ليس له كفارة إلا التوبة إلى الله عز وجل. وهذا أيضا من المثلثات الذي ينبغي على كل منا أن ينطق الآخرين فيه، فلا نستهين بهذا ولا نقول انه بطال النبي انه لا يقصد، نعم انه لا يقصد، او انه اختار الكلمه بقى كلمه الناس بغير وعي، ولكن من قبل الامر ان يعلم الناس ان بغير له هذا الحكم الشرعي، فلا نقول ان يحلفون بغير الله ومهتمين بهذا الامر ولا بغيره. وكذلك ايضا من المقررات التي تظهر بين الناس اعتبار البعض انه يريد انشاء ما يسمى بالاحزاب او الجماعات الاسلاميه، فالتحزب مخرب بنص كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فلا يجوز انشاء احزاب او جماعات في الامه المسلمه، فإن الأمة المسلمة أمة واحدة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. لم يكن هناك إلا واحدة. قال لي: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، أي الذين ثبتوا على ما كان عليه جماعة الصحابة. وفي لفظ آخر يبين هذا المعنى، قال: ما كان عليه جواب أنا وأصحابي. ما كان عليه اليوم انا واصحابي، هؤلاء هم الذين نالوا البشاره من النبي صلى الله عليه وسلم في النجاه. فيجب على كل مسلم ان يتبع منهج الصحابه رضوان الله عليهم، ومن تبعهم الاحسان من السلف الصالح تجاه الكتاب والسنه، ويكون اتباعه الى لحزن ولا لجماعه ولا لفرقه، فان الفرق التي ظهرت ممكن من اي بعض الصفاره الى يقين هذا كلها مخالفه لهذا المنهج. فكانت اول الفرق ظهورا في نهايه او في اواخر القرن الاول الهجري هي الفرقه التي تسمى بفرقه الخوارج، الذين خرجوا على علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وهذه الفرقه خالفت وخالفت فهم الصحابه الكتاب والسنه، فكفروا المسلمين بالمغفره، فقالوا ان الذي يرتكب الامه لا يرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب من المسلمين فهو كافر ومخلد في النار. هذا قول الخوارج وليس قول اهل السنه. فظهرت الخوارج وفارقت سبيل الصحابه، ثم ظهرت فرق اخرى عديده، كل هذه الفرق والاحزاب ليست على المنهج الصحيح، حتى جاء هذا الزمان وظهرت هذه الاحزاب والجماعات التي وافقت في منهجها ومنهج هذه الفرق المدمره عن سبيل السبب الصالح. فظهرت هذه الاحزاب مثل حزب الاخوان المسلمين وحزب الجماعه الاسلاميه وجماعه الجهاد والتكفير والهجره والتوحيد والدعوه، كل هذه الفرق واحزاب ليست على منهج الصحابه، ولكنهم افترقوا على المسلمين تحت مسميات الدخل وتحت مناهج مختلفه ليست على منهج الصحابه، وكانوا فرضا في مزيد من التفرق في الامه. فبعد ان سقطت الخلافه وفرق المسلمين الى بلادهم شتى فصار في كل بلد حاكم يحكمها، ولم يجتمع المسلمون على فريق على حاكم واحد على فريق واحد الذي كما بدا الامر في الخلافه الراشده، فانتقل على هذا الامر. فمثلا من المقال ان نرجع الى ان نرمى شباب الامه زدناها فرقه وزدناها شبابا بظهور هذه الاحزاب التي تدعي انها تدعو الاسلام الصحيح. ولذلك تجد كل فرقه من هذه الاحزاب منها يخالف الفرقه الاخرى. فمن ماذا يلقى؟ من ماذا يلقى؟ حزب الاخوان يدعي نفسه بما لا يسمى هو الاسلام الصحيح. واذا ضربنا في كتب وعلمت هذا الحزب وجدنا انه اكثر الناس مقاومه للاسلام الصحيح، فهو يتكلم في منهجه قواعدا وتقديرا المجموعه من اهل الفرق القديمه الذي قاله الصحابه، وغير منهجهم على ما كان عليه الخوارج وما كانت عليه فرقه معتدله، والسنه الرئيسه والسنه الدائمه لهذا الفرق وانهم استحلوا الخروج على جماعة المسلمين في البلد الذي يعيشون فيه وتحول الخروج على حاكم المسلمين، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام مسلم من حديث وائل بن بكر، سمع وائل بن بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون علينا امراء يمنعون حقنا ويمتنعون حقهم، فماذا نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، اي اسمعوا، فعليهم ما حملتم وعليهم ما حملتم وعليهم ما حملتم. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن نكون بالحوارات أو بالمراهلات ضد هؤلاء الغلاء الذين يسألون حقهم عنا ويمنعون حقنا. هذا حديث جدا أخرج مسلم، ولكن نعرف أصح نعرف أصح كتب السنة، أصح كتب السنة صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. إذا قلت لك أن الحديث هذا أخرجه البخاري في صحيح مسلم من الحديث في أعلى درجات الصحة، وكذلك إذا قلت لك أن الحديث أخرجه مسلم فالبخاري ومسلم هو أصح كتب السنة. هذا الحديث وحديثنا آخر أيضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: لست نسألك يا رسول الله عن التقويم، يعني لا نسألك عن الحاكم أو الأمير التقويم، ولست نسألك عن ما فعل كذا وكذا من الشر، ماذا نفعل معه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا اتقوا الله واسمعوا فاطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولي عليه ماله فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره هذه المعصية ولا يمنعن يدا من طاعة، يعني لا يمنعن يدا من طاعة هذا الأمير في معروف فيما لا يخالف الشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف ومؤمنين، وهو صلى الله عليه وسلم أحرص على مصلحة هذه الأمة من هذه الأحزاب التي جاءتنا بأفكار ومناهج تسببت في ظلم كثير من الأمم في بلاد المسلمين، وأريحت كثير من البلاد بسبب أفكار هذه الأحزاب المنحرفة عن السنة. فهذه الأحزاب والجماعات لا تهدد منهج أهل السنة، بل هم من أعداء السنة، ومن أعداء السنة وهم من أولى المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نتفقه في دينها حتى لا نتبع بالشعارات والمبادرات التي ليست من الدين، ولا نفترض بالحماسات الفارغة، إن هذا الدين لا ينتصر بالعوائد والحماسات، وإنما ينتصر بالتزام المنهج الصحيح الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر الله فيكم ينبغي على كل منا أن يتفقه في دينه، ويدرك أن التفقه في الدين وأن العلم الشرعي هو من أهم الواجبات التي يجب على المسلم أن يهتم بها قبل أن يحكم على أي طرف أو على أي مسألة تتعلق بالدين. فلا يجب أن يحكم على مسألة الدين بربوبية وأنوائها أو بعواطفها أو بالحماسات، بل كما قال محمد بن سيرين إمام التابعين، قال إن هذا القول دين فانظروا عما تأخذون في نفسي، إن هذا الأمر دين فانظروا عما تأخذون في نفسي. فبارك الله فيكم، يعني الموضوع يحتاج إلى مزيد من التفصيل والتوضيح، ولا ولكن ما يعني قلنا وذكر قليل من الكفر وأنهر وذكر الله عز وجل أن يحتاج إلى مزيد وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يكتب عنا شر أمر الأهواء وشر هذه الأحزاب التي وفقت الأمة ونشرت بينها الفتن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.